يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام الهولندية أن يقدموا لكم شرحاً لكتاب الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك، وفي هذا اليوم وهو اليوم 15 من شهر رمضان الفضيل لعام 43,400,000، سنكمل ما تبقى من كتاب الواجبات المتحتمات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد توقفنا عند أقسام التوحيد وانتهينا من نواقض الإسلام. يقول المؤلف عليه رحمة الله: التوحيد ثلاثة أنواع. الأول توحيد الربوبية. أما بالنسبة للتوحيد وتعريف التوحيد فقد مر معنا هذا وبيناه وما المقصود بالتوحيد، لكن لا بأس أن نكرر ذلك فنقول: التوحيد أصل هذه الكلمة الواو والحاء والدال يدل على الانفراد، والمقصود إفراد الله سبحانه وتعالى بربوبيته وبأسمائه وصفاته وألوهيته، فالإخلاص له في العبادة. وبعضهم يقول إفراد الله بما يختص به من هذه الثلاثة الأنواع: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والعلماء رحمهم الله عندما استقرأوا الكتاب والسنة وجدوا أن هذه الثلاثة الأقسام مأخوذة من النصوص، من نصوص الكتاب والسنة. إذا نظرنا في العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي سنجد أن العلاقة واضحة، لأن التوحيد كما أشرنا هو الانفراد وانقطاع المثيل. قالوا إذن الله سبحانه وتعالى فرد في ربوبيته، فرد في أسمائه وصفاته، فرد في ألوهيته، فالعلاقة بينة وظاهرة بين التعريف لغة والتعريف شرعا. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية وبالألوهية، وكذلك ما يتعلق بالكمال في أسمائه وصفاته. المؤلف ذكر القسم الأول من هذه الأنواع وهو توحيد الربوبية، وهذا التوحيد له أسماء أخرى يعرف بها، يقال توحيد الربوبية ويقال التوحيد العلمي، ويقال كذلك التوحيد الخبري. هذه كلها أسماء لشيء واحد أو لمعنى واحد، ويقال أيضا توحيد المعرفة والإثبات. وما معنى توحيد الربوبية؟ معنى توحيد الربوبية أنك تفرد الله سبحانه وتعالى بأفعاله من الخلق والملك والتدبير وإلى غير ذلك، فيجب أن نوحد الله وأن نفرده في ربوبيته. لما ذكر المؤلف هذا النوع ماذا قال عنه وماذا ذكر من الأدلة؟ قال: وهو الذي أقر به الكفار على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدخلهم في الإسلام، واستحل دماءهم وأموالهم، وهو توحيد الله بفعله تعالى. وهذا هو التعريف: توحيد الله بفعله. ويقال إفراد الله بأفعاله من الخلق والملك والتدبير. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. والآيات على هذا كثيرة جدا. إذن هذا هو تعليق المؤلف على هذا النوع الأول، وهو توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية يشتمل على أمور لا بد من إثباتها، وقد ذكرها العلماء رحمهم الله. وهذه الأمور: أولا أن تؤمن بوجوده سبحانه، وتؤمن بوحدانيته، يعني أنه واحد في ربوبيته لا شريك له. كذلك أن تؤمن بأفعال الله كما أشرنا آنفا، توحده في الخلق والرزق والتدبير والملك وإلى آخره، إفراد الله بأفعاله. كذلك أيضا أن تفرد الله سبحانه وتعالى بأنه الرب. ما معنى بأنه الرب؟ يعني الإيمان بأن للرب معنى الربوبية قبل أن يوجد المربوب، يعني قبل أن يخلق الله الخلق وهو خالق، قبل أن يأتي هذا المخلوق المربوب والله عز وجل هو الرب سبحانه، فهو خالق قبل أن يوجد المخلوقات، ومتى ما شاء خلق ومتى ما شاء أوجد سبحانه. وأن تؤمن بأن كل ما سوى الله مخلوق، فالله سبحانه وتعالى هو الخالق وما سواه مخلوق، فهو رب العالمين، والعالمين هم المخلوقون ما دون الله جل في علاه. إذن هذا معنى توحيد الربوبية، ولا شك أنه أصل عظيم ومن ركائز الإيمان، والأدلة في ذلك كثيرة. وهذا الأمر الذي هو توحيد الربوبية ثبت بالشرع، وثبت بالفطرة، وثبت كذلك بالعقل. فإذا نظرنا إلى الآيات الشرعية في كتاب الله وكذلك في أحاديث رسول الله تثبت هذا التوحيد، وإذا نظرنا كذلك إلى الآيات الكونية، الشمس والقمر والأرض والأنهار والأشجار، كل ذلك أيضا يثبت أن الله هو الرب خالق كل شيء سبحانه، لأن هذا أمر ضروري، ستجد أن الفطر كلها تتفق عليه، لأن الله هو الذي فطر عليه الخلق. يقول الله في القرآن: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وهكذا كان الكفار إذا ركبوا الفلك وغشيهم الموج ماذا يفعلون وماذا يصنعون؟ يرجعون إلى الله، لأن في فطرهم أن الله هو الرب الذي سيخلصهم. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، إذن يخلصون لأنهم يعرفون أن الله هو الذي خلقهم، هو الذي فطرهم، وجعل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر جعله مركوزا فيهم في نفوسهم، والعقول السليمة تشهد بذلك. وأيضا من السنة ما جاء في النصوص الكثيرة التي تدل على ذلك. إذا نظرت إلى الآيات الكونية وكيف أن الله أوجدها وخلقها وأبدعها سبحانه، ستعرف قدرة الله وستعرف وحدانيته، لا سيما لمن قد تلطخت من تلطخت فطرته وتغيرت وتبدلت واجتالتها الشياطين. فنقول له: انظر إلى السماوات، انظر إلى الأرض، انظر إلى هذه الدنيا وما فيها. ونقرأ عليه أيضا من كتاب الله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فانظر إلى الليل والنهار، انظر إلى الشمس والقمر، انظر إلى النجوم، هذا كله يدل على ربوبيته. والمؤلف رحمه الله ذكر أن هذا التوحيد لم ينفع كفار قريش، بمعنى أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي لأن ينجيك من النار، ولا يكفي من أن ينجيك من القتل، ولا من استحلال الدماء والأموال. وهذا قد بينه القرآن. كيف بينه القرآن؟ بين أن كفار قريش كانوا يقرون بربوبية الله فيما يتعلق بالخلق، وفيما يتعلق أيضا بالإحياء وإنزال المطر وتسخير الشمس والقمر. والدليل في آيات كثيرة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. يعني هذا لم ينفعهم، لم يدخلهم في الإسلام، بل حكم الله عليهم بأنهم مشركون وثنيون كافرون، فلا تنفعهم هذا التوحيد، لا ينفعهم، مع أنهم لم يحققوا هذا التوحيد كما أراده الله. بل لو حققوا توحيد الربوبية كما أراد الله سبحانه وتعالى لكان سببا لأن يؤمنوا ويسلموا، وهذا فضل من الله جل في علاه، لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. ما معنى هذه القاعدة أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية؟ معنى ذلك أن الذي يقر بتوحيد الربوبية لله جل في علاه إقرارا صحيحا، يعترف بأن الله هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو الذي دبر الكون كله، ففي هذه الحال يلزمه أن يقر بأن الله هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، فلا نصلي إلا له، ولا نسجد إلا له، ولا نستغيث ولا نتوكل، ولا نصرف شيئا من العبادات ومن أنواعها إلا لله وحده لا شريك له. وما أجمل ما قاله ابن القيم رحمه الله عندما قال: توحيد الربوبية أعظم دليل على توحيد الألوهية، لذلك وقع الاحتجاج به في القرآن أكثر مما وقع بغيره لصحة دلالته وظهورها وقبول العقول والفطر لها، هكذا كما في طريق الهجرتين. فبين رحمه الله أن الله عز وجل يأتي بتوحيد الربوبية الذي أقر به المشركون فيقررهم بذلك، ويقيم عليهم الحجة، ويحتج عليهم، ويحتج به، يعني بتوحيد الربوبية، على توحيد الألوهية. لهذا يقول: فأنى يؤفكون، أفلا تعقلون، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تتذكرون. هذه الآيات تدل على ماذا؟ أن الله عز وجل يقيم عليهم الحجة: أفلا تتقون، أفلا تتذكرون، فأنى يؤفكون، فأنى تسحرون. ومع ذلك لا حياة لمن تنادي، لأن هؤلاء قد فتنوا بهذه الأوثان والعياذ بالله. إذن هذا ما يتعلق بتوحيد الربوبية، وأتى المؤلف بهذه الآية التي تؤكد ذلك وتبينه، وأن كفار قريش يؤمنون في الجملة ويقرون في الجملة بربوبية الله عز وجل، لكن هذا لم ينفعهم. فالعلم بتوحيد الربوبية والإيمان بمقتضاه لا بد أن تكون له ثمرات، ومن هذه الثمرات أنك تستسلم وتنقاد فتعبد ربك سبحانه وتعالى وتحقق العبودية له. لهذا قالوا: من آمن بربوبية الله على حقيقتها كما أراد الله سيعرف يقينا أن الله هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وجاء من هو أخص من هؤلاء الوثنيين، وهم الملاحدة الدهرية الذين قالوا بقدم العالم. ما معنى قدم العالم؟ يعني أن الله كذلك معه شيء قديم لا بداية له، وأنه أبدي، وهذا من الشرك والكفر، وهو كفر بالربوبية. حتى كفار قريش ما قالوا ذلك، إلا قليل منهم. وهكذا أهل وحدة الوجود من المتصوفة وغيرهم الذين يقولون الخالق والمخلوق شيء واحد، ما ثم خالق ومخلوق، بل الوجود كله شيء واحد، كما زعم أيضا فرعون عندما قال وما رب العالمين، فبعد ذلك زعم أنه هو رب العالمين. وهذا كله من الشرك والكفر. وجاءت طوائف من أهل البدع من المعتزلة والأشاعرة، وقد تأسوا بذلك بأهل الكلام من الفلاسفة، يقولون إن إثبات الربوبية قائم على النظر، لابد أن تنظر أولا، ويجب النظر وهو أول الواجبات. فيصرحون فيقولون إن أول واجب على المكلف هو أن يشك ثم ينظر ويستدل على ألوهية الله بالنظر، فينظر إلى الشمس والقمر وإلى آخره. وهذا كلام باطل، كلام الفلاسفة والمعتزلة والأشاعرة من أهل الباطل ومن لف لفهم. وإلا فإن أهل السنة والجماعة يقولون إنما يتعلق بأمر الربوبية هو أمر فطري مركوز في النفوس، فكلنا يولد على الإسلام إلا إذا تغيرت هذه الفطرة بسبب الأبوين أو بسبب الشياطين. إذن هذا هو ما يتعلق بالربوبية. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى القسم الثاني، فقال الثاني توحيد الألوهية، وهو الذي وقع فيه النزاع من قديم الدهر وحديثه، وهو توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والنذر والنحر والرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة، وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن. إذن انتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني، انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى القسم الثاني. ما هو القسم الثاني؟ توحيد الألوهية. وبين في هذا القسم أن هذا التوحيد هو الذي وقع فيه النزاع، يعني القتال والحرب بين الكفر والإسلام من زمان، من أيام الأنبياء والرسل، من نوح عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو معنى توحيد الألوهية؟ أولا، توحيد الألوهية هو أن تفرد الله بالعبادة، وهذه العبادة تكون مع كمال المحبة لله والخوف والرجاء، لأن العبادة تقوم على هذه الثلاثة الأمور: محبة وخوف من الله سبحانه وتعالى ومن ناره، والرجاء لما عند الله والطمع في جنته سبحانه وتعالى. إذن إفراد الله بأفعال العباد، ويقال له توحيد العبادة، ويقال له توحيد الإرادة والقصد، ويقال له كذلك توحيد الطلب، ويسمى كذلك التوحيد العملي الطلبي. كل هذه أسماء لمعنى واحد ولمسمى واحد، وقد جاءت النصوص في كتاب الله كثيرة متضافرة على الأمر به. وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له جل في علاه، لهذا قال العلماء هو الأصل في هذا الباب، أصل الدين وأساس الملة ورأس الأمر توحيد العبادة، فهو أعظم مطلوب وأسمى غاية، وما خلق الله الجن والإنس إلا من أجله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحديث معاذ وهو حديث مشهور: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال الله ورسوله أعلم، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولما أرسل معاذا إلى اليمن أمره بأن يدعوهم إلى التوحيد، أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يعبدوا الله، بعد ذلك يتطرق إلى أركان الإسلام الصلوات والزكوات إذن هذه هي دعوة الأنبياء ومنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. وكما أشرت آنفا، العبادة تقوم على المحبة والخوف والرجاء. وكذلك أيضا أي عبادة لا بد من إخلاص ومتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا التوحيد الذي هو توحيد الألوهية هو الذي حصل فيه النزاع الشديد بين الأنبياء وأقوامهم، وحصل كذلك من القتال واستحلال الدماء، وما من نبي إلا وهو يدعو قومه إلى هذا التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإذا جاء بالتوحيد فقد فاز بالجنة ونجا من النار. وهكذا أيضا إذا جاء بالتوحيد حصل له الأمن، وحصل له الاهتداء، وحصلت له الطمأنينة والحياة الطيبة. فكل خير إنما هو من تحقيق هذا التوحيد. لا يقوم للمسلمين عز ولا تمكين إلا بهذا التوحيد، لأن كل خير في هذا التوحيد، وكل شر إنما هو في الشرك الذي هو ضد هذا التوحيد. لما كان الأمر كذلك اجتهد أهل السنة ودعوا إلى هذا التوحيد، وصاروا في مجالسهم ودروسهم وخطبهم وفي دعوتهم عموما يحذرون الناس من الشرك، ويأمرون الناس بالتوحيد، ويقولون لهم إن كل شر عاجل وآجل فهو من ثمرات الشرك، وكل خير عاجل أو آجل فهو من ثمرات التوحيد، لو كان الناس يعقلون. إذن ما هو أول واجب على المكلف؟ أول واجب على المكلف هو هذا التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له، لا كما يقول المتكلمون من أهل الباطل وأهل الضلال كما أشرنا آنفا، يقولون أول واجب على المكلف أن يشك ثم ينظر ثم يوحد توحيد الربوبية. هذا معلوم الفساد بالضرورة، فلا يلتفت إليه. وأشير هنا أيضا إلى أن المؤلف ذكر جملة من العبادات، وهذه العبادات كلها معروفة، وقد جاءت النصوص في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام على إثباتها. ذكر الدعاء والنذر، وذكر النحر والرجاء، وذكر الخوف والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة. هذه كلها عبادات، وهي على سبيل المثال، وإلا هناك أيضا عبادات لم يذكرها المؤلف عليه رحمة الله. وهذه العبادات كما أشرت ما منها عبادة إلا وجاء في كتاب الله ما يدل على ذلك. فالدعاء هناك كثير من الآيات، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وكذلك النذر جاء ما يدل عليه في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وكذلك النحر جاء ما يدل عليه، فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لا شريك له وبذلك أمرت. وكذلك الرجاء، جاءت كذلك النصوص في كتاب الله تدل على هذه العبادة. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن عن المؤمنين: أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وهكذا الخوف والتوكل، يخافون ربهم من فوقهم، والتوكل أيضا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، والرغبة والرهبة وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا، والإنابة وأنيبوا إلى الله، كثير من الآيات والنصوص، لكن لا نريد الإطالة في ذلك. وهذه الأنواع كما ذكر المؤلف عليها أدلة من القرآن وكذلك من السنة. ثم انتقل رحمه الله إلى القسم الثالث، وهو توحيد الأسماء والصفات. قال رحمه الله: الثالث توحيد الذات والأسماء والصفات. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هذا هو توحيد الأسماء والصفات. والأسماء والصفات تضاف إلى الله سبحانه وتعالى، أي نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من أسمائه وصفاته، لا نحرف، لا نعطل، لا نكيف ولا نمثل. وكل ما جاء فيه شيء من النقص بوجه من الوجوه فننفيه، وننفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن ما معنى توحيد الأسماء والصفات؟ أن تفرد الله بما له من الأسماء والصفات وبما يستحقه سبحانه وتعالى. والإيمان بهذا واجب، وقد ذكر المؤلف الدليل على ذلك: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذا الإثبات قائم أيضا على التنزيه، كما أننا نثبت ما أثبت الله لنفسه، فلا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه، ولا نثبت له من الصفات العليا إلا ما وصف به نفسه، كذلك ننزه الله عن مشابهة المخلوقين. ولهذا ذكر المؤلف الدليل أيضا على ذلك، وهي قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ماذا نفهم من هذه الآية؟ فيها إثبات بلا تمثيل، ليس كمثله شيء، نفي للتمثيل، والتنزيه كذلك ينزه الله نفسه مع إثبات الصفات من غير تعطيل. لماذا؟ لأنه أثبت صفتين واسمين وهو السميع البصير. كذلك أيضا عندما ذكر المؤلف سورة الإخلاص يريد رحمه الله إثبات الصفات، وكذلك أيضا ولم يكن له كفوا أحد، هنا كذلك فيه نفي الشريك ونفي المثيل والند، وتقطع الطمع عن إدراك الكيفية. إياك أن تخوض في أمر الكيفية، هذه الصفة كيف تكون، أو هذا الاستواء كيف يكون، هذا لا يجوز، ولا يحيطون به علما. الله عز وجل غيب الغيب سبحانه، لا رأيناه ولا رأينا مثله، وهو أخبرنا أننا لا نراه في الدنيا، فكيف نخوض في صفاته ونقول الصفة الفلانية كيفيتها كذا وكذا؟ هذا من التقول على الله بغير علم في أخطر أمور العقيدة، فيجب أن نقف حيث أوقفتنا النصوص، لأن هذا التوحيد أيضا منزلته عظيمة. لماذا كانت منزلته عظيمة؟ لأنه يعرفك بالله، فتعرف الله سبحانه وتعالى. الذين ما قدرنا الله حق قدره وقصرنا في ذلك، فمعرفة الله، وحتى تعرف الله حق قدره ادرس الأسماء والصفات، وانظر في أفعاله التي ذكرها في كتابه وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، وتعلم وادرس العقيدة. فعندما تقرأ مثلا آية الكرسي، عندما تقرأ آية الكرسي أو تقرأ خاتمة سورة الحشر، وفي هذه الخاتمة إثبات لجملة من الصفات والأسماء: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إذن هذا يبين أن المسلم سيعرف منزلة هذا التوحيد، وأنها منزلة عظيمة ومكانة عالية، لأنها تعرفك بمعبودك سبحانه الخالق. ومعروف أن شرف العلم يكون تابعا لشرف معلومه، وهذا من أعظم العلوم على الإطلاق، علم التوحيد، علم أسماء الله وصفاته. ولهذا لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام إن فلانا من الناس إذا صلى بهم يقرأ فيختم قراءته بسورة الإخلاص، وهي السورة التي ذكرها المؤلف هنا، قل هو الله أحد، فذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم اسألوه، لما يصنع ذلك؟ يعني لماذا يختم قراءته بسورة الإخلاص قل هو الله أحد؟ فسألوه فقال هذا الصحابي رضي الله عنه، قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أخبروه أن الله يحبه، كما في الصحيحين، وهذا فضل عظيم لمن أحب صفات الرحمن سبحانه وتعالى. وهذا دليل على التنصيص بذكر الصفة، لأن أهل الباطل من أهل الضلال من الجهمية والمعتزلة وغيرهم يقولون: أنتم تقولون الصفات الصفات، أين في كتاب الله ما يدل على الصفات أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنتم جئتم بلفظ مبتدع لم نعرفه لا من القرآن ولا السنة. وهذا الحديث يرد عليهم ويرد على باطلهم، لأنه قال: لأنها صفة الرحمن، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام وبشره بأمر عظيم، وهو أن الله سبحانه وتعالى يحبه لهذا الأمر. إذن هذا أيضا ما يتعلق بالأسماء والصفات، وننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الشرك، لأن هذا الشرك هو الذي هو ضد التوحيد. لهذا المؤلف قال: ضد التوحيد الشرك. قال رحمه الله بعد ذلك: ضد التوحيد الشرك، وهو ثلاثة أنواع: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. النوع الأول من أنواع الشرك: الشرك الأكبر لا يغفره الله ولا يقبل معه عملا صالحا. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن انتقل إلى الشرك، ومعروف أن الشرك المقصود به التشريك، إذا جعلت الشيء بين اثنين يقال تشريكا، هذا معنى الشرك والشركة من حيث اللغة، فهو خلاف الانفراد. التوحيد هو الانفراد، والشرك هو خلاف الانفراد، ولهذا المؤلف قال: ضد التوحيد الشرك، فيأتي بمعنى المشاركة ويأتي بمعنى التسوية بين الشيئين. أما الشرك عند العلماء وفي الشرع هو أن تصرف ما هو من خصائص الألوهية والربوبية والأسماء والصفات لغير الله، فتسوي غير الله بالله سبحانه وتعالى في خصائصه. ومنهم من يختصر ذلك فيقول: أن تتخذ من دون الله ندا فتعبده وتحبه كما تحب الله سبحانه وتعالى. والتعاريف في ذلك كثيرة، إلا أن معناها واحد. وسمى العلماء هذا الشرك بهذا الاسم، فيقولون الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فلا بد من التفريق بينهما ولا بد من التمييز، لأن الشرك الأكبر يخرج من ملة الإسلام، كما قال المؤلف قال: لا يغفره الله ولا يقبل معه عملا صالحا، بخلاف الشرك الأصغر، وسيأتي الكلام عنه، لأن المؤلف ذكر ثلاثة أقسام. قال: ضد التوحيد الشرك، وهو ثلاثة أنواع: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. ثم قرأ وذكر النوع الأول من أنواع الشرك، وهو الشرك الأكبر. ما هو الحكم؟ ذكره المؤلف: لا يغفره الله ولا يقبل معه عملا صالحا. إذن هذا هو الشرك الأكبر، أعظم ما نهى الله عنه على وجه الإطلاق هو هذا الشرك، لأنه يخرجك من الملة ويخلدك في نار جهنم أبد الآبدين. وقد ذكر المؤلف الدليل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وذكر أن الله لا يقبل معه عملا صالحا، وهذا صحيح. لو عمل المشرك ما عمل من الأعمال الصالحة، الله عز وجل يحبط عمله ويجعله هباء منثورا. وقد جاء بالدليل أيضا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذه هي حقيقة الشرك، تشبه المخلوق بالخالق، هذا هو التشبيه في الحقيقة. فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الألوهية. فمن خصائص الألوهية أنك تفرد الله بالعبادة، فتعتقد أن الله هو الذي يستحقها. والربوبية أيضا قد تكلمنا عن ذلك، تفرد الله بملكه وتدبيره وتصريفه، يعني بأفعاله. أما الشرك هنا أن تعبد المخلوق كما تعبد الله، أن تعبد المخلوق كما تعبد الله، أو أن تعظم المخلوق كما تعظم الله. فتأتي إلى المقبور مثلا، تذبح له من دون الله، تستغيث به، تطوف حول قبره وأنت تدعوه، وتريد منه أن يدفع عنك الضر وأن يجلب لك النفع وأن يعطيك وأن يمنع عنك السوء، فتعبد غير الله كما أنك تعبد الله. والمؤلف قد أتى بالأدلة: فالمشرك حلال الدم والمال. الله يقول: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. لكن هذا القتال لا يكون لكل مسلم، لا يكون لكل مسلم، إنما يكون لولاة الأمر. الراية التي ترفع، راية الجهاد والقتال، لا تكون إلا تحت ولاة الأمر، لأن الذي أمرنا بقتال المشركين هو الذي أمرنا بطاعة ولاة الأمر والسمع لهم وعدم الخروج عليهم، وأننا نجاهد تحت رايتهم. وهكذا الحج والعيد وكل ما يتعلق من الأحكام العامة كصلاة الجمعة وأخذ الزكوات، هذه كلها تعود لولاة الأمر. والشرك هو أكبر الكبائر على الإطلاق، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. الحديث. والمؤلف ذكر جملة من الآيات كلها تدل على تحريم الشرك، كلها تدل على تحريم الشرك، وهي من القرآن، وتبين خطورة الشرك وأن هذه الخطورة متنوعة. لهذا قال: لا يغفره الله، لا يقبل معه عملا صالحا. وهكذا أيضا يكون حلال الدم والمال، وتحرم عليه الجنة، ولا يجوز لنا أن نستغفر له ولا أن نصلي عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ومن مات وهو يشرك بالله دخل النار، كما في الحديث في صحيح مسلم. إذن هذا بينه المؤلف بهذه النصوص، بين خطورة الشرك وكيف أن هذه الخطورة متنوعة وكثيرة. وقد يقول قائل: ما الذي يجعل الناس يقعون في الشرك؟ أعظم الأسباب الغلو في الصالحين، يأتي إلى صالح من الصالحين فيغلو فيه ويغلو فيه، فينزله منزلة رب العالمين، فيصرف له شيئا من العبادات ويراه يستحق ذلك. فيأتي الأبناء ويقلدون الآباء ويقلدون الأجداد، فيقولون كما قال الله في القرآن: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وكذلك أيضا من الأسباب التعلق بالمجسمات والأصنام وإلى آخره من التصاوير. ولهذا جاء الإسلام وحذر من هذا كله، لأن التصوير سبب من أسباب الشرك ووسيلة. والدليل ما جاء في قصة نوح عندما صوروا تلكم التصاوير والتماثيل فعبدوها من دون الله. وزد إلى ذلك الجهل، أكثر من يقع في الشرك تجده من أبعد الناس عن العلم. فالجهل آفة خطيرة ومرض عضال. فهذا من أسباب الوقوع في الشرك. إذن هذا هو ما يتعلق بالشرك، وسيأتي الكلام عن الشرك الأصغر بعد ذلك، لكن المؤلف سيتكلم عن أقسام الشرك الأكبر قبل أن يتكلم عن الشرك الأصغر، والفرق أيضا بين الشرك الأصغر والأكبر سيتكلم عن أنواع الشرك الأكبر. والشرك أنواع. قال رحمه الله: والشرك الأكبر أربعة أنواع. الأول شرك الدعوة، والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يعني الشرك في الدعاء، ومعروف أن الواجب هو الإخلاص في الدعاء، فالدعاء عبادة، ومن صرف هذه العبادة لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر الذي يخرجه من دائرة الإسلام. الله يقول: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ويقول كذلك: وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فلا بد من الإخلاص في الدعاء، تجعله لله وحده لا شريك له، فالإجابة لا تكون إلا إذا أخلصت أو تبت إلى الله. الإخلاص في الدعاء يستوجب الاعتقاد بأنك من تدعوه هو القادر على إجابة دعوتك. فأنت عندما تقول: يا رب يا رب، لماذا تقول وتدعو؟ لأنك تعتقد أن الله هو الذي لا منجأ ولا ملجأ منه إلا إليه، هو الذي سيقضي حاجتك. وهذا ما يريده الله سبحانه وتعالى، أنك تخلص وترجع إليه صادقا في دعائك. فإذا صرفت هذا الدعاء لغير الله فهذا هو الشرك الأكبر الذي يخرج من دائرة الإسلام، وهو الذي جعله المؤلف هنا القسم الأول، الشرك شرك الدعوة. فدعاء غير الله قبيح، كيف تدعو غير الله والله هو الذي رزقك وخلقك وأعطاك ومنعك وأعطاك ودفع عنك الضر؟ وقد تواترت النصوص على التحذير من هذا الأمر، وهو أن تصرف الدعاء لغير الله فتدعو غيره. والأنبياء جميعا لو نظرنا في القرآن أو في سيرهم عليهم الصلاة والسلام، كلهم جاءوا وهم يأمرون بتوحيد الله سبحانه وتعالى في الدعاء، والمنع من دعاء غير الله، فيغلقون كل الطرق التي تؤدي إلى ما يناقض ذلك. وكم من الآيات في كتاب الله، الله يقول في القرآن: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال أيضا: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وهكذا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ما معنى فارغب وفانصب؟ يعني إذا فرغ من صلاته أو من عبادته عليه كذلك أن يفرد الله بالرغبة. كيف يكون ذلك؟ بالدعاء والسؤال، فيسأل الله سبحانه وتعالى. حتى قال العلماء إن الاستعاذة عندما تستعيذ بالله هو في الحقيقة نوع من أنواع الأدعية: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أمر من الله بالاستعاذة، فأنت تستعيذ بالله كما أنك تدعو الله سبحانه وتعالى. إذن الآيات كثيرة ولا نريد أن نطيل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، واسألوا الله من فضله، وادعوه مخلصين له الدين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل هذه تبين أنه لا يجوز لنا أن ندعو الأموات، ولا ندعو الرسل، ولا الأنبياء، ولا الملائكة، إنما ندعو الله وحده لا شريك له. الدعاء عبادة يكون لله وحده لا شريك له. إذن هذا هو الشرك الأكبر في الدعاء، أن تصرف الدعاء لغير الله فتدعو غير الله. وأما النصوص من السنة فهي كثيرة كثيرة جدا، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر أصحابه من سؤال الناس، لا تسأل الناس حتى ما يتعلق بالمال، لا يجوز لك أن تمد كفك أو يدك فتسأل الناس اعطوني، قد يعطوك وقد يمنعوك، ولا تزال المسألة بأحدهم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم، كما جاء في الصحيح في البخاري وفي مسلم. فإذا حتى في هذه الأمور كان يقول لهم لا تسألوا الناس شيئا، لا تسألوا الناس شيئا، حتى إن الصحابة فهموا من ذلك لو أن أحدهم سقط صوته لما استعان بغيره، وإنما ينزل من على فرسه ويأخذ هذا الصوت. هكذا تعلموا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاءت نصوص تأمر بسؤال الله وتحث على ذلك. يا عبادي، قال في الحديث القدسي، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، فاستهدوني أهدكم. فالله هنا يأمرنا بأن نطلب منه الهداية فندعوه، وهذا فيه حث وترغيب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلكم الغلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، الحديث كما عند الترمذي وغيره. هذا هو النوع الأول من أنواع الشرك، وهو أن تصرف الدعاء لغير الله فتدعو مع الله غيره. فلو صنعت ذلك فهذا فيه مفاسد عظيمة وفيه آثار ضارة، أن تدعو غير الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. إذا دعوت غير الله فأنت دعوت شيئا لا ينفعك ولا يستطيع أن يحقق لك الضرر، لأنه قد مات أو أنه جامد من الجامدات كالأوثان والأصنام والأشجار والأحجار، أو بعيد لا يسمعك، بخلاف الله سبحانه وتعالى الذي يسمع كل شيء، يسمع سرنا ونجوانا ويعلم دعاءنا. فالذي يدعو غير الله لا شك أنه ما توجه لهذا إلا وقد صرف ما يتعلق بقلبه، وهذا من أهم العبادات، صرف قلبه لغير الله وتوجه إلى القبر أو إلى الملك أو إلى النبي. وما أقبح ذلك وما أشنعه وما أفسده أنك تتوجه بقلبك إلى غير الله، نعوذ بالله من ذلك، تذل نفسك عند مخلوق مثلك لا يملك لك نفعا ولا ضرا، كما يصنع كثير من الناس الذين يذهبون إلى السحرة فيطلب منه الساحر أن يذبح لغير الله فيذبح، ويطلب من هذا الذي يذبح له أن يشفي مريضه أو أن يرد غائبه أو أن تحبب الزوجة الزوجة في نفسها، وهكذا فيفعلون الشرك الأكبر. فلا تشكو إلا لله، وارفع يديك وتضرع بين يديه فإنه يسمع الدعاء ويجيب المضطر سبحانه. قال بعد ذلك رحمه الله: الثاني شرك النية والإرادة والقصد. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونجعل هذا القسم الثاني إلى درس قادم أو إلى لقاء قادم إن شاء الله، ونسأل الله التوفيق والإعانة، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.